نبيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الهاشمي القرشي وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من حال أهل النار. أيها الإخوة والأخوات، معذرة على انقطاع يوم السبت الماضي، وذلك يعني ظروف حالت بيني وبين الدرس، وأيضا اليوم يعني كان هناك بعض الأخطاء الفنية التي أخرتني عن دخول الغرفة، ولكن الحمد لله رب العالمين يسر الله الحق. اليوم إن شاء الله كنا قد تكلمنا في اللقاء السابق في مقدمة مصطلح الحديث عن حديث المدبج والمتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف، واليوم إن شاء الله أيها الأحبة سنفرد لقاءين أو ثلاثة، لأن المبحث الذي سنتناوله مبحث في غاية الأهمية بالنسبة لعلم الحديث عموما، بل بالنسبة لكل فروع العلم على وجه العموم، وهي منزلة السنة من التشريع الإسلامي على وجه العموم، ومنزلة السنة من التشريع الإسلامي على وجه الخصوص. أولا، نريد أن نعرف ما هي السنة. ما هي السنة؟ طبعا لو تتذكرون عرفنا السنة زمان لما بدأنا شرح المقدمة، عرفنا السنة عند أهل الحديث. يا ترى في أحد يذكر السنة عند أهل الحديث؟ السنة عند أهل الحديث تعريف السنة عند أهل الحديث قلنا أنها كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، سواء كانت هذه الصفة خلقية أو خلقية، صح؟ سبق وأن عرفنا السنة عند أهل الحديث بهذا التعريف، تمام. طيب، نريد أن نعرف يعني سين عرف السنة عند أهل اللغة. السنة عند أهل اللغة، ما هي السنة لغة؟ قال في مختار الصحاح: السنن هي الطريقة يقال استقام فلان على سنن واحد، كما في مختار الصحاح، ومختار الصحاح صفحة 317. وفي المصباح المنير قال: اتفق التعريفان الآن عند مختار الصحاح والمصباح المنير بأن السنة هي الطريقة، تمام؟ لأن السنة هي الطريقة، السنة هي الطريقة، سواء كانت حميدة أو مذمومة، سواء كانت حميدة أو مذمومة، يعني يقال فلان سنته كذا، يعني طريقته وسيرته سواء كان مستقيما أو منحرفا. إذن السنة هي الطريقة، السنة هي الطريقة. وهناك شاهد على ما ذهبنا عليه، هناك شاهد على هذا المعنى اللغوي من السنة. يعني يا ريت ناخد بالنا، لأن يعني الكلام ده في غاية الأهمية. قال والشاهد على ما ذهبنا عليه، يبقى الشاهد على أن مسألة كده، وأقول ممتاز أم عبد الله، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، لكن أيضا خذي هذا الشاهد، الشاهد كما في صحيح مسلم، كما في صحيح مسلم، تمام، كما في صحيح مسلم كتاب الزكاة حديث رقم 69، تمام، حديث رقم كام؟ 69. قال الإمام مسلم حدثني محمد ابن المثنى، من مشايخ مسلم، محمد ابن المثنى العنزي، تمام، قال أخبرنا محمد ابن جعفر، حدثنا شعبة عن عوم ابن أبي جحيف، تمام، عن المنذر ابن جرير عن أبيه، معايا يا أخوات، عن أبيه اللي هو مين؟ أبو المنذر اللي هو مين؟ المنذر ابن جرير عن أبيه اللي هو مين؟ أبوه اللي هو مين؟ أنا عايز اسم أبوه، اسم الأب مين؟ الأب طبعا صحابي، من هو هذا الصحابي بقى؟ من هذا الصحابي؟ يلا يا أخوات، جرير، ما المقصود بجرير؟ جرير، ما جرير من؟ جرير ابن عبد الله البجلي، اللي هو جرير ابن عبد الله البجلي، تمام. قال كنا عند رسول الله، وذكر الحديث، قال كنا عند رسول الله، خد بالك معايا عشان نطلع الشاهد من الحديث على المعنى اللغوي، كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف، عمتهم من مضر، يعني من قبيلة مضر، بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى أن قال قوله تعالى إن الله كان عليكم رقيبا، والآية التي في سورة الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، وذكر هذه الآية. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال من سن في الإسلام وقفنا فين؟ الصوت انقطع عند ايه؟ عند اي كلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الثوب. طيب، قال رسول الله: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. تمام. أين الشاهد هنا على أن السنة هي الطريقة؟ احنا قلنا الآن أن السنة لغة هي الطريقة سواء كانت محمودة أو مذمومة. أين الشاهد من الحديث أيها الإخوة والأخوات بارك الله فيكم، أين الشاهد من الحديث على ما قررناه سابقا من أن السنة هي الطريقة؟ أين الشاهد؟ من يخرج لي الشاهد؟ ها؟ ثم تتابع الناس، ثم تتابع الناس، لا أنا عايز الشاهد ثم تتابع الناس. هذا من كلام مين؟ من كلام جرير براء، هذا من كلام جرير. ما ظل ما أتى بالصحابة رضي الله عنه الأول من طعام. جميل. أنا عايز الشاهد من كلام النبي. هو بيقول كل ده كلام جرير. جميل خالص، كل ده كلام جرير بن عبد الله. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت. من اللي رأى؟ جرير بن عبد الله. كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله يتهلل كأنه مذهبا. فقال، أيوة، فقال هنا من سنة سنة، سنة سنة. تمام براءة. هذا هو الشاهد على ما ذهبنا عليه. تمام. يبقى كلام النبي كله، لأن كل اللي فات ده كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النار، فجاءه قوم حفاة عراة مجتب النمار متقلد السيوف. كل ده كلام بيحكيه جرير بن عبد الله. تمام. لما رأى فتهلل وجهه، فتمعر وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى به من الفاق. بيحكي حتى ذكر: ثم تهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كأنه مذهبة قطعة ذهب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضحك كأن الشمس في ربيعة النهار، كأن القمر في ليلة البدر، كأنه قمر في ليلة البدر، كأنه قطعة ذهب صلى الله عليه وسلم. فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وذكر الحديث. هذا هو الشاهد أيها الإخوة على ما ذهبنا إليه. تمام. من أن السنة هي الطريقة. خدوا بالكم لأن الحديث ده حديث فيه كلام كتير جدا، يعني حديث منه بياخد المبتدعين، ياخد المبتدعون من هذا الحديث دليل على مشروعية بدعهم، ويأخذ منه المدافعون عن السنة دليل على محاربتهم للبدع. إزاي الكلام ده؟ يعني سبحان الله. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل بها من بعد من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعد من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ماشي. أنا جبت لك الشاهد من حديث من صحيح مسلم. تمام. طبعا عند مسلم وغيري، لكن أنا جبت لك الشاهد من صحيح مسلم، وذكرت أيضا رقم الحديث ورقم واسم الكتاب. ورد في كتاب الزكاة في صحيح مسلم حديث 69، وهذا يكفينا، يعني هذا يكفينا كدليل صحيح على ما قررناه من أن السنة هي من أن السنة هي الطريق أيها الإخوة والأخوات، السنة هي الطريق. المبتدعون يبتدعون بدعهم وسبحان الله ويستدلون بهذا الحديث. لو ذهبت أو لو ذهبت تنكري عليهم يقول لك ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من سنة في الإسلام سنة حسنة؟ هذه سنة حسنة، هذه سنة حسنة. طيب كيف نرد على هذا المبتدع الآن؟ وكيف ترد رواية هذا المبتدع؟ الآن مبتدع يروج لبدعة معينة، مثلا بدعة الطواف حول القبور أو الصلاة في مساجد فيها قبور أو يعني أي بدعة من هذه البدع، تمام، أو قراءة القرآن في المآتم والصرادقات، ماشي الحال. فهذه كلها بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. فإذا ما ذهبت لتنكر عليه يقول لك أنت هل تحرم قراءة القرآن في هل تحرم قراءة القرآن؟ نقول له لا نحرم قراءة القرآن، لكن قراءة القرآن بهذا الوصف الذي يعني تفعله أو أتيت به هذا لم ينزل الله به من سلطان، وهذه بدعة، بدعة منكرة. يقول لك من سن في النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. كيف نرد على هذا؟ يعني كيف نرد وتتربى عندنا ملكة الرد العلمي الصحيح على هؤلاء المبتدعين أو على هؤلاء المبتدعين، نعم على هؤلاء المبتدعين، كيف نرد عليهم هذه البدع بهذا الحديث أيضا؟ بهذا الحديث نقول له يا أخي الكريم، نقول له أخي الكريم أنت تقول من سن في الإسلام سنة حسنة، وهل هذا وهل ما تفعله الآن يعتبر شيء حسن؟ يعني هل هذا شيء حسن؟ هل قراءة القرآن في المآتم أن نأتي بقارئ يجلس ويأخذ آلاف مؤلفة، يأخذ بالعشرة آلاف وبالإثنى عشر ألفا، تمام، ليقرأ القرآن في المآتم ويجتمع الناس حوله يستمعون القرآن ثم ينصرفون، هل هذا فعله النبي؟ هل هذا فعل النبي؟ إن قال نعم فقد كذب على رسول الله، فقد كذب على رسول الله. وإن قال لم يفعله نقول له طيب النبي لم يفعله، طب لماذا تأتي به؟ إذن أنت معتقد أو أنت هل تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم شيئا وكتمه عنا؟ هل تتهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم البلاء كما قال الإمام مالك؟ من ابتدع بدعة ورأى أنها حسنة فقد اتهم رسول الله، فقد اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيانة وأنه لم يبلغ رسالة، وأن ولم يبلغ رسالة، والله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن أخواتي الأعزاء خذوا هذه القاعدة المهمة جدا. ما ضابط السنة الحسنة؟ هذا سؤال. إذن الآن أخذنا ده واحد، هذا سؤال. اثنين، تعريف السنة عند أهل الحديث، تعريف السنة عند أهل اللغة. ثلاثة، أتينا بالشاهد. أربعة، عرف السنة الحسنة. هذا اللقاء في منتهى الأهمية. عرف السنة الحسنة، كيف نعرف السنة الحسنة؟ عايز الأخوات كده يجتهدون، يعني حتى لو خطأ مش مشكلة، نشارك نتشارك مع بعض كده إن شاء الله. عرف السنة الحسنة، عرف السنة الحسنة، يعني من وجهة نظركم من خلال هذا الشرح المبسط، يعني ما هي السنة الحسنة؟ أو كيف فهمتي؟ أو ما المعنى الذي تبادر إلى ذهنك حول السنة الحسنة؟ ما هي السنة الحسنة؟ لما قام الأنصار هذا وأتى بسرة كادت يده أن تعجز عن حملها بل قد عجزت، ووضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء آخر بسرة فيها طعام، يعني واحد أتى بصورة فيها ملابس والآخر أتى بصورة فيها طعام، أم عبد الله تقول هي الطريقة الصالحة التي أصلها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كدت أن تصلي أم عبد الله. نعم، وبارك الله فيك على هذا الجهد. عرف السنة الحسنة. نقول التعريف العلمي للسنة الحسنة، وياريت نكتب عندنا التعريف العلمي للسنة الحسنة. قال: السنة الحسنة هي ما كان أصله مشروعا. تمام، خذ عندك هذا الضابط، اكتبوا هذا الضابط، بارك الله فيك. السنة الحسنة هي ما كان أصله مشروعا، ما كان أصله مشروعا، فالزكاة والصدقة أصلها مشروع. تمام، بنص صحيح، وضع خط تحت هذه الكلمة، بنص صحيح، يعني لا تحتج علي بحديث يكون موضوع، وهذه فائدة دراسة علم المصطلح، أو حديث يكون ضعيف أو منكر أو متروك. تمام، أو حديث ضعيف جدا لا يقبل المتابعات ولا الشواهد، وتأتي وتقول هذه سنة حسنة. يبقى السنة الحسنة هي ما كان أصله مشروعا بنص صحيح، بنص إيش؟ صحيح. اثنين الحين، يبقى الحين هذين ضابطين، ما كان أصله مشروعا بنص صحيح، الأولى أصل مشروع، يبقى أصلها مشروع، أصلها مشروع. تمام، نمرة واحد. نمرة اثنين، بنص صحيح. ثلاثة، ترك الناس العمل بها. أربعة، جاء من يجددها. جاء من إيه؟ يجددها. نقول تاني عرف السنة الحسنة. أحد يأتي لي بهذه الشروط الأربعة للسنة الحسنة لكي تكون السنة حسنة. الأمر ليس جزافا، هذا دين يا إخوة، هذا دين نتقرب إلى الله عز وجل به. أنت أتيت لي بشيء ينبغي أن يكون هذا الشيء له أصل في الشرع حتى أتقرب إلى الله به. إذا هناك ضوابط وشروط للسنة الحسنة. ما هي شروط السنة الحسنة؟ ما هي شروط السنة الحسنة؟ الأولى، شاركوا معي، الأولى أصلها أم عبد الله تقول أصلها مشروع، نصها صحيح، ترك الناس العمل، جاء من يجددها. يعني مثلا بارك الله فيك أم عبد الله، بارك الله فيك. يعني مثلا كان عندنا زمان الصلاة العيد في الخلاء مثلا، ترك الناس العمل بها، بل استنكروا هذا الأمر. تمام، يعني صلاة العيد في الخلاء منذ مثلا حوالي 30 سنة كان الناس يعني تعودوا على الصلاة في المسجد، صلاة العيد في المسجد. فلما قام بعض الإخوة بارك الله فيهم وطلبوا العلم وعارفوا السنن الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبات، طلبوا ونادوا بصلاة العيد في الخلاء. فقال الناس قومة رجل واحد: كيف نصلي في الخلاء؟ أنتم أتيتم بشيء جديد، أنتم أتيتم بدين جديد. وأخذت فترة من الزمن حتى اقتنع الناس وعرف الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تعود الناس على هذه السنة. إذن هذه سنة، أصلها سنة، صلاة العيد في الخلاء. النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه صلى العيد في المسجد، حتى من قال أنه صلىها مرة واحدة فهذه المرة أو حديث هذه المرة ضعيف. إذن بقينا على الأصل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد في الخلاء. كان يصلي العيد فين؟ في الخلاء. فهذه سنة، ترك الناس العمل بها، جاء من يجددها. هؤلاء الإخوة بارك الله فيهم الذين تعلموا العلم الصحيح، فأرادوا لمن يعرفوهم أن يطبقوا هذه السنة وأن يعني يأخذوا أجرا على تطبيق هذه السنة، فنادوا إلى تطبيقها فجزاهم الله خيرا. إذن جاء من يجددها، إذن هذا أصل صحيح بنص صحيح، أصلها مشروع بنص صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، ترك الناس العمل بها وجاء من يجددها. جاء من يجددها. بارك الله فيكم. تمام. أيضا هناك شاهد آخر على السلة بمعناها اللغوي. احنا قلنا أن السلة بمعناها اللغوي إيش؟ السنة بمعناها اللغوي. السنة بمعناها اللغوي. خليكم معايا بارك الله فيكم. الطريق سواء كانت محمودة أو مذمومة. يا ريت يعني أمة الكريم نكمل نقول الطريقة سواء كانت محمودة أو مذمومة هي الطريقة. بارك الله فيكم. أم عبد الله الطريق أمة الكريم الطريق. بارك الله فيكم. تمام. طيب خذوا هذا الشاهد أيضا. أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم 5063. في الحديث رقم 5063 قال. تمام. يبقى الشاهد الثاني الشاهد رقم 1 أتينا به. الشاهد الثاني على أن السنة هي الطريق. ما أخرجه البخاري. تمام. ما أخرجه البخاري في صحيحه وضع كلا بين قوسين 5063. يعني حديث رقم 5063. قال حدثنا. ويا ريت نكتب السند. نتعود كده على السند وكتابة الأسانيد، لأن الإسناد من الدين كما قلنا. الإسناد من الدين كما قال عبد الله بن المبارك. الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. تمام. فقال حدثنا سعيد ابن أبي مريم أخبرنا محمد ابن جعفر أخبرنا حدثنا. هذه من أقوى أدوات التحمل والأداء. أخبرنا حميد ابن أبي حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك صحابي رضي الله عنه قال. تمام. قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها يعني كأنهم عدوها قليلة يعني تقالوها. طيب فقالوا وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا. وقال الآخر أنا أصوم الظهر. ولا أفطر. وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، قال إيش؟ قال أنتم الذين، أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أنا والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني، فليس مني. حديث أيضا على فكرة أخرجه مسلم، فهو حديث متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري ومسلم، لكن نعم مسلم أخرجه في كتاب النكاح برقم 1401، مسلم يعني نحط كده في الهامش، نقول مسلم، مسلم كتاب النكاح 1401، حديث رقم 1401. معايا يا اخوات؟ يعني لما تشرح هذا الحديث او المفهوم من هذا الحديث اخت براءة، انه لا رهبانية في الاسلام. هؤلاء القوم لما سألوا عن طريقة النبي في العبادة واخبروا بها تقلوها، قالوا أين نحن من رسول الله، النبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فظنوا أنهم يأتون بشيء حسن. فمنهم من قال أنا أصلي ولا أركض، يعني طول الليل قائم يصلي، والثاني يصوم الضحى كل يوم صيام، كل يوم صيام، والثالث تبتل قال أنا لا أتزوج النساء. فلما سمع النبي بذلك، هذا تشدد، هذا غلو في الدين، هذا غلو لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان يصلي ويرقد، يقوم ويرقد، يأخذ من الليل جزء يرتاح فيه، ويصوم ويفطر، يصوم ويفطر، وكان يتزوج النساء. هذه سنة النبي، هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن راغب عن هذه الطريقة، قال فمن راغب عن سنتي فليس مني، فليس مني. تمام، خلاص كده. هذا هو الشاهد، أو هذه الشواهد. على فكرة هناك شواهد أخرى، لكن خشية الإطالة والسآمة لا أحب أن آتي بها حتى لا يعني أثقل عليكم، حتى لا أثقل عليكم، لكن يكفينا هذين الشاهدين، يكفينا هذا من الشاهد على أن السنة هي الطريقة، السنة هي الطريقة. إذن الآن نلخص عندنا الآن، أنا يهمني الآن أن تعرف السنة عند أهل اللغة، تعرف السنة عند أهل اللغة هي الطريقة، والسنة عند أهل الحديث هي كل قول أو فعل أو تقرير أو صفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت هذه الصفة خلقية أو خلقية. تمام؟ حتى أن بعض العلماء قال قبل البعثة وبعدها، قبل البعثة وبعدها. اعتبر أو اعتبري أختي الكريمة أن ما قلته إلى الآن مقدمة لمبحث منزلة السنة من التشريع الإسلامي، منزلة السنة من التشريع الإسلامي، اعتبروا هذه مقدمة لمنزلة السنة في التشريع الإسلامي. ويعني أرى أن أكتفي بهذا القدر حتى لا أثقل عليكم، وإن شاء الله عز وجل يعني يجعل الله عز وجل في هذه القلة بركة، وفيما سمعتموه مني أيضا الفائدة بإذن الله تعالى، ينفعكم الله سبحانه وتعالى بها وينفعني أيضا بها. في ملحوظة مرت بنا، براءة لم أراها إلا الآن، براءة قالت الحديث لأنس عن الحميدي، براءة الحديث لأنس عن الحميدي، أي حديث؟ براءة حميدي الطويل، حميدي الطويل يروي عن أنس يا براءة، هل في إشكال عندك؟ الحميدي هذا من شيوخ البخاري. الحديث الثاني الذي ذكرته حديث إيش؟ البخاري يروي يقول سعيد بن أبي مريم. الحميدي انت الحميدي الطويل هذا من التابعين، خلاص كده تمام، يعني كده الامر منضبط عندك. الحميدي هذا من شيوخ البخاري، لو رجعت لاول حديث عند البخاري انما الاعمال بالنيات، البخاري يقول حدثنا الحميدي، أي الحديث ما أنا ذكرت لك، كون أن أقول لك أخرج البخاري في صحيحه برقم 5063 هذا هو التخريج يا براء، صح ولا لا؟ مش إحنا قلنا التخريج هو عزو الحديث إلى كتاب من كتب السنة أو إلى مصدره الأصلي، هذا هو معنى التخريج، عزو الحديث إلى قائل، تمام؟ اظن ما كنتيش معانا في لم تحضري معنا في هذه طيب والله يمكنك ان تعودي الى الدروس الماضيه تمام وتسمعيها ان شاء الله اذا كان عندك وقت تتضح لك هذه الامور. لكن على كل حال التخريج طيب على كل حال الحديث اليوم انا يعني اللي هو الحديث الثاني أخرج البخاري قال حدثنا سعيد بن أبي مريم، سعيد بن أبي مريم يقول أخبرنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر يقول أخبرنا حميد بن أبي حميد الطويل، أخبرنا حميد بن أبي حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول، وذكر الحديث اللي هو جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي، تمام كده خلاص؟ تمام بارك الله فيك. إذن يا إخوة أخوات، اليوم تكلمنا عن معنى السنة لغة، معنى السنة لغة والدليل على ذلك السنة اصطلاحا، الذي أريدها منك أو منك هي السنة عند أهل الحديث. إذن عندنا السنة في اللغة هي الطريق سواء كانت محمولة أو مذمومة، وأتينا بالأدلة على ذلك تمام، ووقفنا عند حديث من سن في الإسلام سنة حسن يحتج به المبتدعون ويحتج به أهل السنة على الرد على المبتدعين، سبحان الله. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، من أتى ببدعة فإن الدليل الذي استند عليه فيه رد عليه. يعني خذوا هذه القاعدة، أي مبتدع طبعا بيأتي بدليل، يأتي بدليل تمام، إما أن يكون هذا الدليل فهمه فهما خاطئا مقلوبا، وإما أن يكون هذا الدليل أصلا غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إما الخطأ أو العيب فيه هو وفي فهمه هو، أو الخطأ في الدليل نفسه يكون الدليل ضعيف أو موضوع أو متروك يكون به علة تمام. أما أهل الحديث وأهل السنة فهم يستدلون بالحديث وبالدليل الصحيح. إذن نرد عليه ونقول دليلك هذا الذي جئت به دليل ضعيف، طيب لو كان الدليل صحيح نقول فهمك للدليل فهما سقيما مغلوطا مقلوبا. إذن ما من مبتدع يأتي لنا ببدعة إلا والحمد لله إلا ويكون في بدعته ما يرد به عليه، إلا ويكون في بدعته ما يرد به عليه، كذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. تمام. فاحنا اتينا بهذين الدليلين على ان السنة هي الطريق في اللغة. والسنة في اصطلاح تعريف اهل الحديث للسنة يكفي جدا اصطلاح: كل قول او فعل او تقرير او صفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت صفة خلقية او خلقية، هذه السنة عند اهل الحديث، يعني السنة في الاصطلاح. تمام. الى الان لم نذهب الى علاقة السنة بالتشريع او منزلة السنة بالتشريع الاسلامي، لان عندي اقول هقسم منزلة السنة من التشريع الاسلامي على وجه العموم، ومنزلة السنة من التشريع الاسلامي على وجه الخصوص. يعني هذين المحورين سأتكلم فيهما إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم يوم الأربعاء إن شاء الله إذا أحيانا الله، سنتكلم عن منزلة السنة من التشريع على وجه العموم. يمكن هذا يأخذ منا لقاء، واللقاء الثاني منزلة السنة من التشريع الإسلامي على وجه الخصوص ربما يأخذ منا لقاء أو لقاءين. وبهذا نكون قد انتهينا من المقدمة إن شاء الله عز وجل، و سأنسق مع إخواني في الإدارة هل هناك يعني سيكون هناك امتحان أم لا، وأفضل أن يكون هناك امتحان، وسيكون امتحان بسيط جدا وسهل حتى يعني نعلم هل استوعبتم المادة العلمية أم لا. طبعا الإخوة المنتظمين والإخوة غير المنتظمين أيضا إذا أرادوا أن يلحقوا بالركب فعليهم أن يستمعوا إلى هذه الدروس، يعني سواء كان 30 درس أو أكثر. أم عمر أول يوم لي الآن. أم عمر. والإدارة نعم بارك الله فيكم. براءة نعمل مراجعة قبل الامتحان. ما إن شاء الله. اقتراح طيب. إن شاء الله. أم عبد الله إن شاء الله مع أني ما حضرت إلا من الدرس الثاني. لو إن شاء الله كانت هناك مراجعة، لو كانت هناك مراجعة إن شاء الله بإذن الله ستحصلي ما فاتك إن شاء الله. إن شاء الله هو المقصود من الامتحان، لأن أنا عارف دائما كلمة امتحان يعني تسبب بعض القلق، لكن المقصود من الامتحان أولا يعني التأكد من جدية الحضور، ثانيا التأكد من استيعاب المادة العلمية لا أكثر ولا أقل. براء رجع دروس، أنا كمان حضرت من درس 10 واستمعت لما فاتني. بارك الله فيك براء، يعني الحمد لله الروابط موجودة والإخوة يعني بارك الله فيهم في الإدارة ما بيتأخروا عن المساعدة، وهذا علم مبثوث للجميع، هذا علم مبثوث للجميع. أم عمر يعني إن شاء الله إذا كنت معنا في المراجعة، إذا حضرت معنا في المراجعة والدرسين الباقيين أو الثلاثة أو الأربع الباقيين عندنا، وإن شاء الله حضرت أيضا درس المراجعة إن شاء الله ستحصلي إن شاء الله ما فاتك بإذن الله تعالى. المهم الهمة العالية يا إخوة، الهمة العالية يعني في إخوة أنا أعرفهم حفظوا القرآن الكريم كله في سنتين، وكان يجلس فقط ما بين الأذان والإقامة، هو أحد أئمة المساجد هنا في الشرق، حفظ القرآن كله في سنتين. الوقت الذي كان يقضيه مع القرآن كان يقضيه في المراجعة والتحصيل في الوقت ما بين الأذان والإقامة، الوقت ما بين الأذان والإقامة في شيء مستحيل. المهم الهمة العالية، تستطيعين أن تحصل ما فاتك من هذه الدروس، يعني مثلا 20 ساعة أو 15 ساعة مثلا تستطيعين أن تحصليها إن شاء الله عز وجل. فالهمة العالية دائما يعني بتحقق الإنسان ما يتمنى، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الهمة العالية. طيب خلاص إن شاء الله اتفقنا، بعدما ننتهي من منزلة السنة من التشريع الإسلامي سنراجع مراجعة سريعة مختصرة جدا جدا على ما فات بإذن الله تعالى، وأركز في المراجعة على النقاط المهمة النقاط المهمة التي أريدك أو أريدك أن تعرفيها في هذه المادة العلمية. يعني مش في المراجعة مثلا تقول لي يا شيخ أنت ما رجعت كذا، لا، ممكن أنا قصدا مني وعمدا مني أنا ما ذكرتها في المراجعة، تمام؟ لو ركز فقط على الأمور المهمة جدا في المادة العلمية. خلاص اتفقنا إن شاء الله؟ طيب إن شاء الله بنكتفي بهذا القدر اليوم، منزلة السلم من التشريع الإسلامي، وربنا يسلم كده إن شاء الله ما يحصلش عندي أعطاء فنية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على فعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يعيننا ويثبت أقدامنا على هذا العلم النافع، وأن يجعلنا من طلاب العلم المجتهدين المخلصين المخلصين، وأن يرزقنا بهذا العلم تواضعا بين خلقه، وأن يعيننا على نشره وبثه بين الناس، وأن يجعلنا ممن قال الله فيهم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نسأل سبحانه وتعالى أن يستخدمنا وألا يستبدلنا، وأن يجعلنا دعاة إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على بصيرة، وأن يرزقنا الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب قبل أن أغادر الغرفة، هل هناك سؤال فيما شرح لكم اليوم؟ هل هناك سؤال فيما شرح عن معنى السنة وضوابط السنة الحسنة والشواهد التي أتينا بها؟ هل هناك أي إشكالات؟ وفيكم بارك، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.